وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.